قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت بدعة ولم تقره المذاهب الأربعة، فما هو الشيء إذن الذي ينفع الميت؟ قراءة القرآن تثيبها الموتى فيها خلاف العلماء، منهم من أجازها واستحبها وقال إن تصل لما تنفعهم، وهذا هو معروف من النبي أحمد وجماعة، بل حكاه بعض الأذن قل بجر العلماء، ورواه ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأطال في ذلك، وقال آخر من العلم إن تثيب قراءة الموتى لا تلحق ولا تشرع، إن تثيب قراءة الميت لا يشرع ولا يلحق الميت، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن العبادة توقيفية والتثيب الموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بالدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ عن غيره، فالأرجح والأولى عدم التثيب الموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم يستغفر لهم يرحم عليهم يصدقوا عنهم لا بأس، ولكن لا نقول بدعة ولا نقول محرم، نقول هذا هو الأولى والأحوط، لأن نقول الثالث له حظه من القوة، والذي قالوا بجوازه قاسوه على الدعاء قاسوه على الصدقة، قالوا كما يجوز أن ندعو له ونصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثوب لها قراءة أو نصلي ونثوب لها الصلاة أو نطوف ونثوب لها الطواف، فقوله حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها وأنها توقيفية، فلهذا قلنا أن القول بعدم تثويب أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول إنه بدعة ولا نقول إنه محرم، بل نساق خلاف بين أهل المشورة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.